بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على حديث من كتاب مسلم في كتاب صلاة العيدين عند قوله رحمه الله: فقالت امرأة من سطة النساء، هكذا هو في النسخ سطة، قال بكسر السين وفتح الطاء، سطتي المخففة، وفي بعض النسخ واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خيارهن، والوسط هو العدل والخيار، يعني كأن امرأة من خيرات النساء. قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه من سفلة النساء، يعني على العكس من واسطة النساء، وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده. وابن أبي شيبة يعتبر من شيوخ الإمام مسلم كما هو معروف، كثير ما يروي الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. فكأن الإمام النووي رجع إلى أصل كتاب مسلم. قال: وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده، والنسائي رواه في سننه. قال: وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء. قال: وهذا ضد التفسير الأول الذي قيل فيه إنها من أوساط النساء أو من سطة النساء. ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين، كأنه اتخذ كلمة سفعاء الخدين قرينة، لأن المرأة لم تكن من فضليات النساء. قال: سفعاء الخدين. ومعنى سفعاء الخدين يعني إن في وجنتيها سوادا، وهذا غالبا ما يأتي من تعرضها للشمس، وهو يعني يلازم أن المرأة تعمل وتتعرض للشمس، ولذلك اسودت وجنتاها واسود خدها، يعني كناية عن أنها من العاملات لا أنها من السيدات اللائي يبقين في البيوت ولا يتعرضن للشمس ولا يخرجن من بيوتهن. على كل حال، من أراد يعني أن يرجح رأيا على رأي يتعلق ولو بمثل هذا، لأن الروايات جاءت سطة النساء أواسط النساء، وجاءت أنها من غيرهن كما جاء في الرواية هذه التي ذكرت هنا أنها من سفلة النساء. فعندنا سطة أو سطة، وعندنا أنها من أواسط النساء، ورواية من سفلة النساء، وهما ضدتان لفظان مضادان. فمن رجح أنها من هذا النوع قال الدليل على ذلك أنها وصفت بأنها سفعاء الخدين. قوله سفعاء الخدين، قال بفتح السين المهملة، أي فيها تغير وسواد. قوله صلى الله عليه وسلم تكثرن الشكات، هو بفتح الشين أي الشكوى. وأيضا مما قد يرجح الإنسان الرواية الأولى أنها من سطة النساء أو من أواسط النساء، كونها تجرأت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لما، لا سيما وأنها يعني سألت عن الموجبات والأسباب التي تجعل النساء أكثر من الرجال، أكثر من الرجال في جهنم. فقالت ولما؟ قال لأنهن أو لأنكن تكثرن الشكات. قال هو بفتح الشين أي الشكوى. قوله صلى الله عليه وسلم وتكفرن العشير، قال أهل اللغة العشير المعاشر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج. وقال آخرون كل ما هو كل مخالط يعني للنساء. قال الخليل يقال هو العشير والشعير على القلب، يعني إما نقدم العين على الشين أو تقدم الشين على العين، يعني كأنه مقلوب من العشير فيقال الشعير. وربما أريد بالشعير من قولهم ثوب دثار وثوب شعار، والشعار من الثياب هو الذي يلاصق البدن، يلاصق البدن، يعني أقرب الثياب إلى البدن يسمى بالشعار، والذي يأتي من فوقه يسمى بالدثار. فهو كناية عن وصف الزوج بأنه قريب من المرأة وأقرب الناس إليها، ومع ذلك قد لا يسلم من إيه؟ من لسانها وسوءها وكفرانها. ولهذا قال تكفرنا العشير، وعلى الرواية الثانية تكفرنا الشعير. قال يقال هو العشير والشعير على القلب، ومعنى الحديث إن أنهن يجحدن الإنسان لضعف عقولهن وقلة معرفتهن. فيستدل به يعني بهذا الحديث على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان أو إحسان ذي إحسان، فإن من يفعل ذلك يذم. قوله من أقرطتهن هو جمع قرط. قال ابن دريد كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من ذهب أو خرز. وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي، يعني كأنها خاصة بالذهب. قال القاضي وقيل الصواب قرطتهن بحذف الألف، يعني أقرطهن أو قرطتهن. قال: وهو المعروف جمع قرط، كخرج أو كخرج وخرجة، قرط وقرطة، ويقال في جمعه قراط كرمح ورماح قراط. قال القاضي: لا يبعد صحة أقرطة، وتكون جمع جمع أي جمع قراط فيقال أقرطة، لا سيما وقد صح في الحديث قوله، يعني صح هذا الجمع في الحديث أقرطتهن. قوله عن جابر رضي الله عنه: لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا، لأنه مر بنا أن الشافعية استحبوا أن يقول عند الإقامة لصلاة العيد أن يقول ماذا؟ الصلاة جامعة. قال: ومخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما، يعني في معنى الأذان والنداء والإقامة، ولا شيء من ذلك، وهذا لا يتنافى مع قوله الصلاة جامعة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، قال: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد أي إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول، يعني كأنه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن فتحت مكة، أما قبل فتح مكة ما كانوا يصلونها لأنها ليست بلد إسلام. قال: ولأصحابنا وجهان، يعني لأصحاب الشافعية، أحدهما الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لهذا الحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل، إلا أن يضيق يعني المسجد بالناس فيخرجون للمصلى. قال: فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. قوله: فخرجت مخاصرا مروانا، أي مماشيا له، يده في يدي، هكذا فسروه يعني العلماء. قوله: فإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، يعني المكان الذي يصلي فيه الإمام. في هذا الحديث يقول أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وفيه يعني في هذا الحديث يستنبط أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستنبطان من هذا الحديث، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أمر مروان بأن يبدأ بالصلاة وحذره من أن يبدأ بالخطبة، وإن كان المنكر عليه واليا، ومعنى واليا يعني أميرا، إذا بدأ منه ما يخالف السنة لأهل العلم ولأهل الفضل أن ينبهوه وأن ينكروا عليه. قال: وإن كان المنكر عليه واليا. وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزي عن اليد اللسان، يعني إذا كان قادرا على أن ينكر باليد، ولا يجزي عن اليد اللسان مع إنكار اليد. أما إذا لم يمكن الإنكار باليد فينتقل الحكم إلى اللسان. قوله: أين الابتداء بالصلاة؟ هكذا ضبطناه على الأكثر، يعني في كتاب مسلم وفي بعض الأصول، ألا ابتداء، يعني أن الصيغة تقدمت بكلمة ألا، ألا ابتداء بألا التي هي للاستفتاح، وبعدها نون ثم باء، أين النون والباء؟ ثم باء موحدة، هكذا عندكم؟ لا، هذه الصيغة فيها يعني الرواية الأولى أين الابتداء. قال: هكذا وهكذا ضبطناه على الأكثر. وفي بعض الصور: ألا الابتداء، ألا ابتداء بألا التي هي للاستفتاح، وبعدها يعني بعد ألا تأتي نون، أين النون؟ ثم باء موحدة، هكذا جاء عندكم الضبط. لكن الكلام المكتوب ماذا؟ كأن الظاهر: ألا نبدأ، ألا نبدأ بالصلاة، هكذا الضبط. فكتبت هنا خطأ، يعني هنا خطأ مطبعي، لأنه قال ألا التي هي للابتداء ثم بعدها نون ما ثم باء نبدأ، ألا نبدأ بالصلاة على سبيل الاستفهام. هذا الذي يظهر، لكن ما رسم لا يدل على ذلك. وهذا الرسم يعني هذا الضبط الذي ذكرته موجود في أحد النسخ. هل عندكم نسخة في هذا؟ ليست ألا ابتداء بالصلاة، ألا نبدأ ابتداء بالصلاة أولى. ها؟ ابتداء بالصلاة أولى. لا، هو بيقول انه ضبطها هكذا بآلة التي هي للاستفتاح وبعدها نون ثم باء موحدة وكلاهما صحيح. عندنا الحركة الاولى اين الابتداء، الضبط الاول اين الابتداء بالصلاة، والضبط الثاني ألا نبدأ بالصلاة، ثم قال وكلاهما صحيح والأول أجود في هذا الموطن، إلا هو أين الابتداء بالصلاة، لأنه على سبيل الإنكار. أبو سعيد رضي الله عنه أنكر على مروان، لأن مروان يجره إلى المنبر. هكذا تضبط العبارة. قال وكلاهما صحيح والأول أجود في هذا الموطن، لأنه ساقه للإنكار عليه. قوله لا تأتون بخير، مما أعلم. وهذه العبارة أين جاءت؟ لما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لمروان بن الحكم، يقول قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. هذه عبارة أبي سعيد رضي الله عنه. ولهذا قال هنا لا تأتون بخير مما أعلم، هو كما قال، لأن الذي يعلم هو عن طريق وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ بالصلاة قبل الليل، وكيف يكون غيره خيرا منه. قوله ثم انصرف، قال القاضي على جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وليس معناه أنه انصرف عن من المصلى، يعني الذي انصرف هو أبو سعيد، ترك مروان وشأنه وذهب وانتظر في المصلى، وليس معناه أن أبا سعيد ترك الصلاة. قال وليس معناه أنه انصرف عن المصلى أو من المصلى وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة، وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه. قال واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، يعني لو قدم الخطبة على الصلاة، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد مندوبة، ولذلك تصح لو وقعت قبل الصلاة. كيف القياس مع الفارق؟ لا، هو بيبين الفرق بينهما، لأن الحكمين مختلفين. عند الجمهور أنه لو قدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة ما تصح، وفي العيدين لو قدم الخطبة تصح الصلاة، فالحكمان مختلفان. لكن جاء في كتب التفسير وفي كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يصلي الجمعة كان يبدأ بالصلاة، ولما وقعت الحادثة المشهورة عندما جاءت العير والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.